بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبعد، فنمضي مع التوطئة في تقريب نهج التجزئة. والجزء والحزب على الأوراد كل بمعنى فهما مرادي. أصول ذا قامت على ما يعتمد عد حروف كلمين أين تفاد، والأشهر العد بالكين من اعتبر، واو بوصله فكل منحصر، مع مراعاة استوى المجزة مع نظر لمقطع قد جز، بتم وقف حسنه كفاية، وآية وتي لديهم غاية، ليحسن القطع كما الوقف على مجزئي المصحف عرفا مسجلا. عمدتنا فيه علامة في البيان، جمال قر ولا طائفة صان، وغيت نفع المسعفين حسن مدد، للجعبري أجمل به من معتمد. أصول التجزئة تقوم على إحصاء، أن يكون هذا إحصاء الحروف، إحصاء الكلم، إحصاء الحروف، إحصاء الكلم، إحصاء الآيات. ولكن الذي نجده في المصاحف، لأن فيه واحد المعيار اسمه تقارب الأجزاء، يعني أن تنظر إلى استواء المجزآت، تومون مع تومون خصهم يكون تقاربين، لما كانوش متطابقين. لكن لا نقول في الآيات، هذه لا يتيسر. ولذلك تجدون عندنا قول المعروف والمغفرة يبدو لكم ربع قصير، إذا تلك الرسل، لأن تلك الرسل آياتها طويلة، فيها آيات الكرسي طويلة، الله ولي الذين آمنوا مثلها تحتها. لكن لو عددت بالكلم وجدتها تماما. ولذلك عندنا هنا في التمون الذي قبل هذا، عندنا الربع الأول فيه ثمونان، ثمون عند قول الله تبارك وتعالى: وما هم بمهتدين، مثلهم ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذا الآية الخامسة عشرة، وبعدها إلى حدود الربع تسع آيات، لأن تمام الربع 24 آية، 15 هذا إذا ما ستقول لي هذه ليست. لكن لو عدت بالكلم لو وجدت قرابة 150 كلمة في الثمن الأول و 150 وبدا في الجزء الثاني، فتقاربت. إذا العد النقامة على إحصاء الكلم، وهذا إحصاء الكلم أيضا سيحصل فيه في بعض الأربعة مشكلات، لأن كلمة تبدأ بحرفين كإن وقد هكذا، لأنه الحرف الواحد في الواو لا يقال فيه كلمة، يقال وووه بوصله، قلت وووه بوصله في الاعتزاز، قلنا وكانوا تسبب كلمة واحدة، لأن عندنا الكلمة ما يصح الوقوف ابتداء به والوقف عليه، والواو تبتدئ به ولكن لا تقف عليه إنه على حرف واحد، فأقل ما يمكن يكون من الكلمة حسب الرسم حرفين قد. وأوعاها العشر أنلزمكموها كل ما سألت أستاذي وأتاكم من كل ما سألتموه، وهكذا أنلزمكموها عشر، دي عشر حروف وهذه قد. إن شاء الله جاء بعض إضاءة على مسألة التجسيمة شبيع الأحتلاء، يبقى في البال شيء يتعلق به من أين جاءت هذه، وهذا نعتبره من علوم المصحف التجزئة. حتى الذي يريد أن يحفظ، ثم هذه التجزئات معينة من أئمة، أنا ليش؟ لأنه لا بد فيها من أن ترتبط بالوقف، ولا بد أن تكون على مقاصع الآية الصحيح، تحتاج إلى علم اسمه علم الوقف والابتجاء. والناس فيه أحد رجلان، إما عالم به فهو على مذهبه يقف حيث المعاني التي يراها، وإما ناقل فينبغي أن يلزم المقول مقلدا في الباب، يجوز له غير ذلك. ما هذه العبثية الموجودة اليوم؟ ثم هذه المسألة مثلا حين نقول أجزاء مئواشة منضبطة، أخماس أو خموس منضبطة في بدايتها، هناك بعض الاختلاف، وإذا ذكره أولي العلم وناقشوه وورثوا لنا في حتى أيضا لنجتهاديه، ما دام اجتهاديه فلا بد أن يكون فيها خلاف، وما دام بني على الوقف، الوقف الاختياري وقف اعتباري في ملاحظة المعاني، والوقوف منازل القرآن كما قال سيدنا الله بن مسعود فليرتد أحدكم منازله، الوقوف منازل القرآن. والمرجع في التجزئة من حيث النظر الكبير هو الآيات كما المرجع في الوقف والابتداء، لأن في الآيات وقف تمام، وقف كما كفاية، وقف حسن، وهذا هو الذي نعني حين نقول هنا الوقف تام غاية، أي في أجلنا وهم فيها خالدون. يبدأ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، كلام يبدو لك استناف ابتدائي لا يربطه بما قبله أي شيء، والكلام هنا انتهى عن حديثها للجنة وبشارته في الوقف كامل، بحيث لو قطعت عليه فهو رأس آية محل قطع، وكمان كمال كمال في المحل. وذلك أنا هذا يسمي تام، لأن التمام عندنا في الوقف، لاحظوا هنا هذه اصطلاحات للعلم في الوقف، والوقف عندنا نوعان، وقف يرتبط بالقراءة ومباحثه فيها، وهو الذي بوب عليه الشاطبي في الحرز باب الوقف على أواخر الكليم ومرسوم المصاحف، أي كيف تقف، هل بالإسكان أم بالإشمام أم بالروم، والمواطن التي يجوز في هذا ولا يجوز في هذا، الوقف على المرسوم مقطوعا وموصولا وبدلا، وعلى هائي التأنيث الذي رسم التاء كيف يوقف عليه، والزائد الذي يوقف عليه يوقف عليه أم يحدث، والمثبت هل يثبت أم يرجع إلى أصله، هل نقف على يمح يمح أم يمحو، وغير ذلك من الأشياء التي تنظر فيها. هذه أشياء تربط، وعندنا علم الوقف أي تتبع الوقفات ببيان ما يحسن الوقف وما يكفي فيه الوقف وما يحسن وما يتم فيه الوقف، هذا يسمى دراسة الوقف والابتداء تطبيقية على آية القرآن وسوره كلها، ابتداء من فتحة الكتاب إلى سورة الناس، وهذا ألف فيه أئمة الكبار، وهذا له تعلق بالفهم لا بالرسم ولا بالضم، لأننا الرسوم نوقف ثلاثة من حيث مقاصدها، وقف يتوخى الفهم هو الوقف الاختياري وهذا نتكلم علينا، ومثله الابتداء، أنا دائما مع الوقف الابتداء، وقف اختباري وهذا يؤم الرسم، اختبرك في قولك كيف تقف على هذه الحدود، هل هي مرسومة كذا أو مرسومة كذا، مقطوعة موصولة كيف تقف، هذا يسمى بوقف الاختبار، الذي يشير الشاطبي بقوله وكوفيهم المازني ونافع عنه باتباع الرسم في وقف الابتلاء، وقف الابتلاء وقف الاختبار، ولابن كثير والرضا وابن عامر وما اختلفوا فيه حر ان يفصل، فمن تقول مثلا لابن عامر تقف عليه لا يا اباه، شوف يا ابتي لا يا اباه، عند الوقف، ولا تقف عليه بالتاء تقف عليه بالهاء، لابن كثير في موارد خلف فيها الرسم الهاء أصله في الوقف. ثم عندنا وقف الانتظاري، وقف الضم، ما تعلق له لا بالفهم ولا بالرسم، تعلق بالضم، أنا الضم جمع القراءات الذي يجمعه بالحرف، فينتظر ليجمع الموافق، يجمع الموافق يقول طلع إلى العظام كيف ننشرها وشي قجب، ويعود يرجع يوقف بشير يجمع، أو يوقف عند الاستوفية المدود أو الاستوفية الإمالة والفتح والاستوفية الأصولة في الكلمة، خصوصا في قراءتي، وهذا يحتاج إليه سواء قرأت بجمع الوقف أو بجمع بالحرف، يحتاج إلى ما يسمى بوقف الانتظار، وله موارده ومواطنه، ومن لا يعرفه لا يدري كيف يقرأ، قبل أبي حاتم السيستاني الذي لا يعرف الوقف لا يدري كيف يقرأ سواء أفرد أو جمع، عندنا وقف اختياري، وقف اضطراري اللي سمعنا وقف الرسم، ووقف انتظاري. من الأوقاف التي تعرض لك هذه الأشياء أخرى ذكرناها في باب التشويش حين تعترض عليك، وقف اضطراري في دخول الضرورة الخارجية، هنا الضرورة المعرفية، ضرورة التعرف أو التعريف، أن تعرف منه أو أن تعرفه، وقف التمام الذي هنا درجته غاية، وهذا يحيل إلى أن التام في نفسه متفاوت متفاضل، وهو في نفسه ذو تفاضلي، تامون أتم، تامون أتم معنى في المنازل، قل هذا تام، وسأطبق إن شاء الله لكم قريب. فعندنا التام الكامل الذي لا تعلق له بما يليه، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، وذلك كنهاية القصص. قل مثلا فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وتبدأ قل الحمد لله وسلام، هذا غفانا. أذكر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دلنا كاملة هذه تامة، وتبدأ بخطاب إياك نعبد وإياك نستعين، فهمت سيدي؟ وكنهاية الصور، فذو التمام منه ما لا يعتلق من اللفظ ومن ما لا يعتلق معنى ومن لفظين على ذاك التوفيق، كمنتهى القصص والمقاطع في صور والختم في المقاطع، وهو في نفسه ذو تفاضل تام أتم معنى في المنازل. وإن شاء الله ننظر إليه، مثلا لو قرأت الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا وقف ليش تاما وخورا شيء لا يقال اصطلاحا تام، لأن باقي تعلق من جهة المعنى، هو تم، لأن الوقوف الجائزة لا بد أن يكون الوقف فيها على تمام معنى، لكن يبقى ما بعد، فكان تعلق من جهة اللفظ كان حسن والميز الابتداء بما بعده، وكان تعلق من جهة المعنى كان كافيا وجاز البدء بما بعده، وإن كان تعلق ليس من جهة اللفظ كان تاما وكان الابتداء ببعده تاما مثله. ودائما الابتداءات تابعة للوقوف في نعتها إلا في فصل واحد، وهو أن الوقف يكون منه اختباري واختياري، أما الابتداء فليس إلا اختياري، لأنه لا أحد يتطرق إلى الابتداء إما، ففيه الاضطراب. إذن هذا الوقف التام بهذه المواصفات التي هو غاية، وتجزئة غاية، إيش بقي لنا هنا الآن؟ قلنا هنا تام ومنتهى الربيع بلا خلاف ورأس آية، هنا نقول رأس آية من الذين يبحثون في العج؟ هذول العلماء عندنا هم أيضا كالسبعة. أهل العادات كسبعات الحرز ذكوري، المدني الأول والثاني والشامي والمكي والكوفي والبصري والحمصي الذي هو فرعه الشامي، هذا اللي يذكره صاحب نظيمة الزهر الإمام الشاطبي رحمه الله، ذكره صاحب نفائس البيان مجامع بعده، وذكره أيضا سن الجابري رحمه دائما يخصص فيه يقول وفي الحمصي في حسن المدد، وفي الحمصي حمصي فرع الشامي، ما حمص قريبة من دمشق، انفردت بيد العلماء الذي روت عنه ذكر هذا، وإن لم تنفرج بقيت ضمن العجاج الشامي. وهذا الذي رمز لهم صاحب الناظمة بالرموز المعروفة الستة، أباجده جعلت المجين أولا ثم آخرا ومكن إلى شام وكوف إلى بصر، أبج الهمزة والباء للمدني الأول والثاني، والجيم للمكي، والدال للشامي، والهاء للكوفي، والواو للبصري، هذه رموز العجز. وعندنا نحن عدنا الذي نأخذ به، والعد المجاني الثاني على ما انتهى إليه تحرير جمهور من علماء العجز، وأننا نجري على المجاني الآخر أو الأخير أو الآخر، لأن الثاني هو معدد، والخلف بينهما يسير، ثلاث آيات ثلاث الخلف بينهما يسير الغاية، والفرق بينهما أن المجاني الأول ما رواه نافع عن شيخه شيبة بن نصح ويزيد أبو جعفر يزيد بن القعقاع اللي هو أحد قراء العصر، ما نقله نافع في العج عن إمامين كبيرين مدنيين، هذا يسمى بالعج الأول. السنة دي ما فيش نافع بل فيه سليمان بن الجماز، تعرف الجماز أحد رواة أبي جعفر، مثلا ابن وردان بن جماز راوية أبي جعفر القراء العشرة. سليمان بن جماز حين يروي عن إسماعيل بن جعفر عن شيبة ويزيد شيوخ نافع، حين تحيد نافع من السند وتكون سند فيه إسماعيل بن جعفر مما يروي إسماعيل، مما يروي عفوا سليمان بن جماز، يكون هذا مدنيا ثانيا. فعن نافع عن شيبة ويزيد أول المزني كل كوف به يقري. والآخر الإسماعيل يرويه عنهما بنقل ابن جماز سليمان بن نشر، هذا صاحب الناظمة، ويشير إلى سند العجز الأول المدني الأول والمدني الثاني. إذن حين نقول أولئك هم الخالدون هم فيها خالدون، رأس آية بلا خلاف عند أهل العجز من الأئمة الستة ولا السبعة، فهمتوا ذلك؟ ثانيا ووقف تام غاية، لأن هذا من المقاطع، من المقاطع داخل الصور، هنا مقاطع نهاية الصور في الختم والمقاطع داخل الصور، ومنها المقاطع التي اقتصرنا لكم في سورة الروم وغيرها والتي تتلوها دائما ما يسمى بالابتداءات بالاستنافات الابتدائية. الله يبدأ خلقه ويعيده، الله الذي خلقه، ما قبلها مقاطع داخل الصور داخل الصور. بسم الله الرحمن الرحيم، يقربون جل في علاه، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أمر هذا الابتداء عجب، لأن له صلة بسبب ونسب. السبب ما جاء في الروايات مما نزلت هذه الآية عقبه وبإجره، والنسب هو ما سبق مما اقتضى أن تذكر هذه الآية ضرورة في هذا المورد، وذلك من الحديث عن التحدي إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهذا من مسارات الارتياب حين عجزوا أمام المعارضة لجأوا إلى التشكيك في المعاني، إنها سخيفة، وأن القرآن يجي في ضرب المثل بالجباب والعنكبوت، وفي السياق القريب تمثل للمنافقين بالمستوقد اللاعب العابس المخمد وبالصيب المعنت غيم سماء أخذ ناس، هذه المحقرات تضرب أمثالا لتشكيك في معاني الكتاب وكمالها، ومن ثم نقض إدخال الريبة في قلوب الضعاف، ثم الوصول إلى مراده للقول بأنه تقوله وأنه منه وأن الكلام لا يجري على المقاصد الإلهية العليا. والسبب الذي قلت لكم متصل به هو لما نزلت أننا كثير من الأمثال التي ضرب فيها المثل بما هو في الصورة محقرا كالذباب ليخلقوا ذبابا، مثل الذين اتخذوا من دون الله كمثل العنكبوت والصورة مكية وهذه تقدمت، إما أن يكون القائل مشركا، وإما أن يكون تلقف هذه الشبهة من يهود، لأن اليهود كان بينهم وبين أهل مكة حتى عندما هاجر النبي صلة، وكانوا يتبادلون الرأي في شأن رسول الله للتشويش عليه وعلى المسلمين، قطع الطريق انتشار النور، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فكان اليهود يلقنون المشركين، يقول هذا لا يشبه أن يكون كلاما إلهيا، كلاما ينبغي أن يكون في مستوى المتكلم، هذه محقرات عنكبوت ذباب. ولذلك لاحظوا إذا رأيتم النص فيه شدة في إظهار لفظ بعوضة، وهذه هنا لو أردت أن تضع مكان شيء آخر لم استقام أبدا، ولو كان اسماء الحيوانات كلها، اسماء الحشرات كلها، بعوضة، ناموسة، برغوث، تحس بصرامة الكتاب لدفع أهل الارتيام. ثم قبل أن أبدأ إن شاء الله في سأضع لكم ما سميته بخريطة البيان للربع الثاني، خريطة البيان أول تنويه بأسلوب ضرب الأمثال في القرآن، تنويه الإشادة بأسلوب ضرب الأمثال، وثانيا تعجب الإنكار على دور الاستكبار من الأنذال للذين كفروا وأنكروا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، وثالثها بيان المنن الكبرى المقيمة للحجة والموضحة للمحجة بخصوص استحقاق الله لأن يعبد ويفرد ويوحد جل جلاله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ورابعها الحديث إلى المنة القريبة هي المنة على النوع البشري، قصة الإنسان الأول أبينا آدم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل كيف أنزل للنزال وكيف عرف بالمجال فتلقى بكلمة فتاب عليه، السر المزدوج في المستخلف، لقن العلم ولقن التوبة للتدارك، وهما سرك في أمر استخلافك، ليقف بين الربع في مشارف النهاية على بذل الموضوعات الكبرى. إذ انتهت المقدمة سورة البقرة عند قول الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، خاتمة الربع الثاني. مع خاتمة الربع الثاني إن شاء الله سينتهي مقدمة وسنذكر بجملة مباحثها التي كانت تؤهلنا للموضوعات الثلاثة، وانتبهوا لثلاثية الصورة كأوائلها. أول تعريف بنموذج البيان، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ثانيا أول استفهام إلهي عظيم، كيف تكفرون بالله أعجب لكم وكنتم أمواتا فأحياكم، هذه الأطوار وشاهد وجوده فيكم ومعكم. ثم أول قصة تتحدث لنا عن الإنسان، مع أن هذه الصورة قصة الإنسان تكررت لكنها أول مواردها، هذه أوائل أشير إليها في لمح طالعة ألف من ألف لام ميم أول الحروف، والثلاثيات تترى نجدها مع كل هذه الأوليات، وسنتقصد إن شاء الله حصر هذه الثلاثيات ضمن الأوليات لغاية رسم دقيق مخطط لبنية النظم الكتاب في أرباعه. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، بدأ الربع بتأكيد هنا يرجع للنسبة، وهو يحيل على أن المخاطبة إما منكر وإما شاك. لما عجز الذين تحدوا أن يأتوا بمثله في نظمه بصورة من مثله لجأوا حيلة العاجز المنقصع، يقول لكم دائما المعانج قد يصرح بما لا يعتقد، إن الغرض عنده هو أن يدفع بما يبدو له بما يتهيأ له. يقول القرآن الشأن في الأمثال ليس الشأن في صور الممثل به، وإنما الشأن في المعنى الذي وراء المثل، وهذا يحيلنا على مسألة أساسية في أسلوب الكتاب. تقدم أن القرآن عرض لنا أنموذج المطالب في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وإن كنتم في شك ما أنزلنا على عبدنا، المطالب الثلاثة، وهنا أنموذج الأساليب. القرآن إذن له مطالب تمثل المعاني، وله أساليب هي القوالب الحاملة لهذه المعاني. ومن أي جهة نظرت إليه كان كمالا هاجيا في هدى الكتاب الكامل في مبناه، في هدى الكامل في معناه. الأمثال التي ضربت في القرآن المراد بها أساليب التشبيه والاستعارة، وهي نوع من التشبيه. استعارة مجاز علقته تشابه كأسد حقيقة صاحب جوال، استعارات تشبيهية. ثم الأساليب المعقودة مطلقا، فالمثال هنا ليس الأمثال السائرة وليس المراد بها يسمى بالأمثال المضمرة، وإنما المراد بها الأساليب مطلقا. حتى تشبيه هيئة بهيئة كيف سبق في مثلهم كمثلي، هذا أوسع. وهو كثير في الكتاب نيف على 40 تشبيها ومثلا مستعار، فهو قسم كبير في أسلوب الكتاب. والمتشككون من أين دخلوا إن كنتم في ريب، يريدون أن يرتعبوا فيه من جهات أنه قد يذكر مثل هذه المعقلات. لماذا؟ جاء في سبب النزول أنه لما نزلت الآيات التي ذكرت فيها تمثيل بالعنكبوت في صورة ألف لام ميم حسب الناس، ضحك اليهود وقالوا ما يريد، في رواية أما يستحي رب محمد، فهم يطعنون في محمد وربه، ما يستحون، ما يستحي أن يضرب المثل بالعنكبوت، هذه حسرة. والآية التي ذكر فيها محقرات في سياق الأمثال كثيرة، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الكلب تحمل عليه يلهث واتركه يلهث شاء مثل القوم الذين تدعون من دون الله يخلقوا ذبابا ويمثلوا يتحداهم، هذا في السياق التمثيل له، يمثل لهم عجزهم بأن يحاكوا مثال ذبابة، فيدخل أيضا في أسلوب الممثلين. هذه المحقرات المبطل المغرض يريد أن يؤثر في ضعيف الفكر، لو كان يتكلم إلهيا لكان فخما، ولكانت الأمثلة فيه المضروبة أمثلة تليق بالمتكلم، مع أن القصد في الكلام، القصد في الكلام هو وصول غاية البيان به. المراد بالمثل المضروب المعنى الذي ضرب له المثل، وليس المراد صورة الممثل. ولذلك من فك أهل الأدب في صناعتهم في أدبياتهم أن ينطقوا بهذه الأشياء، وما كانت حتى عندهم يعني ملتفت إلى كونها مدام تخصيصة فلسفة تكون مادة لأدب الرفيع أبدا، وإنما هذا شيء تشغيب يسمى عندهم بتشغيب المجادل، تشغيب وليس هو جدل بأصوله، تشغيب. وقال حج قوله وجدلوا بالباطل ليزحضوا بها. أما العرب كثير ما يقولون أطياش من فراشة وأسماء من قراد وأشياء بسيطة، القراد يدك القرادين وذلك يذكرونها، وهذه الأشياء بل إن قسم أفعال من، وفي حيوانات يعني حشرات كثيرة توجد في قاموس الأمثال، وما عاب أحد من أهل الأدب ذلك، لكن المغرضين لهم شيء من يخصهم. يريدون ينتقلوا ما ظهر له يتمسكوا به، فكرة غريق يتمسك بالحشيش، الحشيش الرقيق كما يقول، غريق يبدو له قشة، استعاد غريق بقرملة كما يقول، قرملة هي نبتة تبدو له كأنها شجرة ولكن جذرها قريب، فيش يأخذ بها ممسكا فتأخذه إلى القعر. إن الله جاء المسند إليه اسم الجلالة جمال الكمالات، لأن الله الذي يتولى الرد هنا، بما أنه المتكلم بهذا الكلام لا ينقص من قدره جل في علاه أن يكون متكلما في سياق ضرب المثل بشيء يبدو حقيرا في عيونكم ولكنه عظيم في حقيقته وفيما جعل له ضرب له مثلا. ونأخذ إن شاء الله هذه البعوضة ونتحدث عنها قليلا ونرجع إلى الأسلوب. بعوضة واحدة البعوض وهي من البعض، وهو لغة في البضع الذي هو القطع، قع قالوا بعضه البعوض إذا قرصه عضه، هو خاص به بعض، فبضع بما يبري اقطع بعض وبضع فيه. وحتى البعض من تقول بعض من الناس أنا قطعناه من جماعة ليتعالى بعضكم، معنى ينفصل، فيه معنى قطع. هذه الحشرة دقيقة غاية، ولو كبرتها لظهر لك فيل في غاية العجب، فيل ورب الكعبة. نسمع عندنا احنا الناموس عندنا، وسمع البعض يقول هذا بروت شيء صفيف، وسمع البق ركليس البق الأحمر المعروف، دي إطلاقات. هذه حشرة لها أربعة أرجل وستة أجنحة، وخرطوم هجوم كخرطوم الفيل، وديل دفاع، مصفحات مصفحة دمشقية في الحدث الأخيرة، مصفحة دمشقية. قال العلم يجي على ضعفها، تضع خرطومها على الفيل، وما أدرك بالفيل وجلده الغلس، قال فتنفذه فيه واقتصل لقتله بخرطومها، تقتل الفيل بخرطومها، وتهتدي لمراق جسمه بلا دليل، يعني تعرف أين المحل الذي تضربه في هذه الشوكة. هذه البعوضة التي تضرب في سياق الاحتقار هي في نفسها عجب، آية من آيات الله. ففي نفس النظر إلى أن الجاهلية، ويخفي هذا الوصف، التي تجاوزت الأنوار والأنواء والأضواء، ترى هذه الأشياء من خلق الله بنظرات غير سليمة. انظروا حتى النبوة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يريدون عظيم في ماله ومجته وحواليه وحواشيه، لا يدرون العظمة الخلقية ولا هذا السبق الكمالي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل عظيم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، وبالتالي وما نحن بمعدب، يعني قاسوا الآخرة على الأولى، عجبنا كذلك، فنحن هكذا جوالك، يعني استمرار على نفس الخط. يقول ربنا تبارك وتعالى أنا لا يمنعني من ضرب المثل في مقام البيان ما دام موفيا بالمقاصد، أن أتركه لا يمنعني سرقه، أن يكون مبتل به عندكم في اعتباركم حقيرا، لا يمنع. وذلك قول تعالى الله لا يستحي من الحق، جاءت في لا يستحي جاءت في مقامنا، الله لا يستحي أن يضرب مثلا، الله لا يستحي من الحق، الحق جوهر والمثل مظهر، فالله لا يدع ظاهرا ولا باطنا ما دام في موفيا بالمطالب والمقاصد لحاجة في غيره، أي معناه لأمر ما قد عرض، لا يدع. وإذا قال العلمي المراد أنا بنفي الحياء المنفي عن الله، هنا جاء في سياق النفي لا في سياق الإثبات، لا يستحي أن يضرب مثلا، إما أن يحمل على ثمرته وإما على باعته، في الطبري حمله على الباعث فافسره بالخشية، قال لا يخشى، كما افسره في آية الحزاب به الطبري يقول لي وتخشى الناس بمعنى تستحي منهم، فافسرت ثم الخشية بالحياء، وأنا افسر الحياء بالخشية، تعاوضة في معاوضة. وفسر بالترك لأنه أتره وتمرته، يعني إن الإنسان يستحي ترك، يستحي من شيء ترك، لأن الحياة وقال فيه انكسار أو تغير نفسي إذا أمور قد يخشى أن يعاب بها صاحبها إذا فعلها أو بعد فعل إثر فعل أو بصدد الفعل أو عندما تقع منه فيذكر. وهذا التعريف هو في ظاهره إذا كان موضوع اللغة قل الحياء وهذا التغير، فهذا لا يمشي، إذا كان موضوع اللغة وهذا هذا التغير الذي يحصل عندكم فهو منفي عن الله قطعا بالآية المحكمات، فلا يسوي الله هذا. ثم خصوصا أنه جاء هنا في سياق النفي، ولا تؤخذ حجته بالطيب البقلاني في قوله حين يأخذ قاعدة نفي الأوصاف، لا ينفي الأوصاف يستلزم إثبات الاتصاف، يعني إمكان الاتصاف. هذه ليست قاعدة، ليست قاعدة كلية. يعني الله تعالى نفى عن نفسه أمور كثيرة ولا تثبت له بحال. ما اتخذ الله من ولد، ما كان الله أن يتخذ من ولد، اتخذ صاحبة ولا ولد، نفي فيه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن نفي الشيء يدل على إمكان الاتصاف، هذه قاعدة جادل بها أبو الطيب البقلاني في أبواب ونفعته، ولكن طردها لا يمكن أن نقبل به لأنه غير مطرد. وللجدل آلياته وموارده ومقاصده، فلا ينبغي أن نحكم أولاد الناس محاكمات صغيرة، الناس كبار. البقلاني ولد نجيب لأب يبيع البقلة بقول في ديار بوجاج، رجل عبقري غاية، رجل والد بائع البقول بقلة، أن يكون له هذا الوصف. فكان وهو من تلاميذ من أبي زيد القيرواني، بالك وهو بينه وبين شيخه مسائل، وكتبه في الأصول لا نظير له، كتاب التمهيد، ولو اطلع عليه المطلع لعرف قدره وقدر الغزال الذي متح منه كل شيء في المستصفى. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، قل استحيا واستحى لغة، وحيا لغة، في الحياء والاستحياء هنا مشتق من الحياء، محله الوجه ومبعثه القلب واشتقاقه من الحياة. والحياة قوة في الحس والإدراك، للذي لا حياة فيه ولا إدراك لا يستحي، لأن الأصل في هذه الأشياء. وقرئ خارج العشر لا يستحي هكذا. ولذلك حين صغر في المصحف صغر بحذف لياء الثانية، ونحو لا يستحي الأخيرة في حذف مرجحا إذا كانت في الطرف ما مد مثله فشيمه الحذف من غير ياء وصاص إذ خف، لا حرف الذي مد غيره يحذف تاليه، داود تاني ماله محذوف، ها لتستووا تاني ماله محذوف، لين تلحقوه تلحقوه بشكل القلم أو باللون الأحمر. حواريين ما مد غيره، استحي ياء مدت الثانية ما مد غيره فسيمه الحذف، سمي هذا المزيد حذف، نجعل سمه اجعل للحذف سمة له في الثانية ياء المجمد، على الخلاف في المورد هل نشبت الأول أم الثاني. فإذا أثبتنا وصف يتعلق بالوقف، لو أثبتنا جعلنا الأولى هي المحذوفة، فإن نقف لا يستحي، وثبت التالية هي الزائدة هي من بعض القاعدة لا يستحي. وهذه الأشياء تسمى وقوف اختبارية لدلالة على كيفية الرسم وكذا، وإن ليست مواضع وقف اختياري لأجل الفهم، وإذلك لا ينبغي أن يقال لأن فيها الوقف على ما يهم النقص ويفيد خلاف المراد، وقف قبيح باتفاق توقف شيء وقف. ولكن الاختبار قد يسمع لهم يقول لا يستحي ولا ننسب إلى الله، قل غير لا من هنا ارمي من النفي. الله جل جلاله بكمالاته إزاء بيانه المقدس لا يدع البيان إذا كان الممثل به محقرا في عيان رائن كائن ما كان. أولا لأن الحق أحق أن يتبع، وثاني لأن هذه الحقارة مسألة إضافية أضافها الوهم. قلت هذه الشيء التي تبدو حقيرة أحيانا لو أمرت على بجتك عظيمة، هذه مسألة تحقير والتعظيم هذه إضافية ونسبية، فإذا وضفت في بابها باتت غاية في كمالها، فلا ينبغي أن يلتفى إلى تحقير المضاف بوهم. إذن إن شاء الله في أول الربع وخريطة بيانه مع أساليب ضرب الأمثال. يتلوها ايش؟ استنكار تعجيم من اهل من مذهب اهل الخبال، وثالثها إفاضة المنن من الله يجي الأفضال، وخاتمتها قصة الإنسان هذا الذي نزل الأرض لاستخلاف وإشاعة الكمال. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بينا وبين معصيتك ومن صلاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. امتحنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بما بقيتنا من الوارث منا وجفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم امنا في اوطاننا وصائمتنا ولا تؤمرنا واغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وله اخره علانيته وسره وارحمنا بلطفك وعطفك انك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.